بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. ومن نوى، وإن نوى حاضر صوم يوم، هذا أراد أن يفرع على مسألة سابقة حيث ذكر أنه يسن الفطر لمسافر يقصر، لمسافر يقصر، وذكر حالة من أحوال المسافر مع الصوم ثلاثة، واثنتان هذه لا يكاد يكون فيها خلاف إلا خلاف ضعيف يسير، وذكر الحالة الثالثة لما فيها من مخالفة المذهب لجمهور العلماء. نقول المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال، مسافر مع شهر رمضان ودخوله والصوم لا يخلو من ثلاثة أحوال. حال الأولى أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، يعني تثبت البينة الشرعية وهو في السفر، يكون قد سافر في آخر شعبان ثم دخل الشهر وهو ما زال في سفره، فلا خلاف في إباحة الفطر له في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه دخل الشهر عليه وهو في سفره، ويتحقق ظاهر قوله تعالى: أو على سفر، على سفر، يعني والحال أن المكلف على سفره، حينئذ هذه الحالة هي التي نص عليها في القرآن. هذا لا خلاف بين أهل العلم في إباحة الفطر له، ويدخل دخولا أوليا، هذا محل إجماع ووفاق بينهم. الحالة الثانية أن يسافر بعد دخول الشهر، أن يسافر بعد دخول الشهر، لكن يكون سفره ليلا، يعني وهو مفطر، وهو مفطر في الليل يسافر، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم. إذا سافر ليلة الثالث مثلا من رمضان في الليل فله الفطر صبيحة يوم الرابع، اليوم الثالث وما بعده، ما دام في سفره، في قول عامة أهل العلم. وقيل لا يفطر، وقيل لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر مطلقا ولو كان في الليل، لعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا يعتبر شاهدا، يعني فمن حضر منكم الشهر فليصمه، حينئذ لا يباح له الفطر. هذا قول لكنه قول فيه ضعف. ودليل عامة أهل العلم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نقول على سفر، هذا وصف قيده الرب تعالى في ترتب الحكم الشرعي عليه، ومعلوم أن الأحكام الشرعية المترتبة على الأوصاف توجد بوجودها وتنعدم بعدمها، يعني كلما وجد السفر حينئذ وجد الحكم المرتب عليه. وفي الآية هنا: فعدة من أيام أخر، يعني فله الفطر فحينئذ الحكم وعليه عدة من أيام أخر. إذن عامة أهل العلم استدلوا بعموم هذه الآية. وجاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. إذن أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم، وما ورد من خلاف فهو ضعيف. والحجة فيما ذكره أهل العلم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نقول هذا ثبت أنه مسافر حينئذ له الفطر. الثالث أو الحالة الثالثة ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن يسافر نهارا. عرفنا إذا سافر ليلا فعامة أهل العلم أنه يباح له الفطر، يريد إذا سافر نهارا، وهي التي شرع المصنف بذكرها. قال: وإنما حاضر صوم يوم، وإنما حاضر يعني شاهد، فيكون حينئذ دخل في عموم قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ ما حكم صوم ذلك اليوم في حقه؟ واجب، صوم واجب. حينئذ إذا أصبح وهو قد نوى الصوم وهو شاهد مسلم مكلف قادر، حينئذ تعين عليه صوم ذلك اليوم. وإنما حاضر وقد وجب عليه الصوم صوم يوم، يعني أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان ثم سافر في أثنائه، يعني في أثناء ذلك اليوم الذي أصبح فيه صائما وقد وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم. هنا النية سابقة أم الوجوب سابق؟ في الحالة الثالثة الثانية الذي سافر ليلا النية سابقة عن الصوم، فلذلك منع تأثير الوجوب، فله أن يفطر لأنه ثبت أنه مسافر. وهنا الصوم سابق والنية لاحقة، فهل لها أثر حينئذ أو لا؟ صوم سابق بمعنى أنه تعين عليه الصوم ثم نوى السفر، فهل السفر حينئذ ينعطف فيمنع تأثير الوجوب أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه، يعني في أثناء اليوم. فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصحهما ما اختاره المصنف هنا، فله الفطر، جواز الفطر، جواز الفطر. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب مطلقا، سواء كان طوعا أو كرها، وهو من مفردات المذهب، ولكن لا يفطر كما سيأتي قبل خروجه عن البلد. هذه الرواية الأولى وهي التي رجحها المصنفون وعليها الأصحاب. والثانية، رواية ثانية، هو قول آخر، لا يباح له فطر ذلك اليوم، أنه لو أصبح صائما وهو حاضر شاهد قد وجب وتعلق به وجوب الصوم، حينئذ إذا أحدث نية السفر وخرج لا يباح له الفطر، بل يتعين عليه أن يتم يومه. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قول جمهور أهل العلم أنه لا يباح له الفطر. لماذا؟ قالوا لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر. صوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، يعني في الحضر له حكم وهو تعين الصوم، وفي السفر له حكم وهو جواز ترك الصوم. كالصلاة، في الحضر يجب إتمامها ولا تقصر، وفي السفر يجوز قصرها وعدم إتمامها. إذن إذا كان الشيء عبادة ثم له حالان يختلف بالحضر والسفر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي حتى دخل بلده، كم يصلي؟ إذا كان ظهرا يصلي 4 ركعات تغليبا لجانب الحضر على السفر. هنا شاهد اليوم وهو حاضر فصام وقد وجب عليه الصوم، إذا أحدث نية السفر ثم سافر، حينئذ بدأ العبادة طرفه الأول وهو حاضر ثم بعد ذلك سافر، فاجتمعا فنغلب جانب الحضر، حينئذ لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. قال ابن كثير تعليقا على قول الجمهور في تفسيره لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، قال وهذا القول غريب، هذا القول غريب لأنه لا يباح له الفطر. نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم. كذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن ابن حزم نسبه إلى جمع كبير من الصحابة أنه لا يباح له الفطر، وابن كثير عقب عليه وقال فيما حكاه عنهم فيه نظر. هذا رواية عن الإمام أحمد، رواية ثانية، وعنه لا يجوز له الفطر مطلقا، وهذه موافقة للسابقة. ونقل ابن منصور، هو الرواية الثالثة، إن نوى السفر من الليل ثم سافر في أثناء النهار أفطر، إن نوى السفر من الليل ثم سافر في أثناء النهار أفطر. لماذا؟ لأنه لم ينعقد سبب الوجوب من حيث الأداء في حقه، فالنية حينئذ لها تأثير في عدم تأثير سبب الوجوب. فإذا كانت النية سابقة ليلا حينئذ أثرت في وجوب الصوم عليه، فله حينئذ أن يفطر. وإن نوى السفر في النهار وسافر فيه فلا يعجبني أن يفطر فيه، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فرق في وجود النية، إن كانت في الليل ثم سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، وإن أصبح صائما وهو حاضر ثم كانت النية قد نشأت في أثناء النهار قال فلا يعجبني أن يفطر. والإمام أحمد إذا قال لا يعجبني حمله أصحابه على التحريم، على التحريم. والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجود، أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار، فيكون الصيام قبله مراعا بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار، حينئذ السفر يكون طارئا، وتعلق الوجوب قبل نية السفر من طلوع الفجر هذا واجب، وحينئذ لا تنعطف النية على الوجوب فترفعه، بل يجب عليه أن يتم يومه. إذن وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وهذا القول الذي ذهب إليه المصنف هو أرجح من حيث الدليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جاءت الآثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وبما شاء، ونسبه لمذهب أبي حنيفة والشافعي، ونسبه الشارح إلى القول الآخر مذهب حنيفة والشافعي، من أكل أو جماع أو غيره، لأن من له الأكل فله الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وعدم لزوم الإمساك، وكذا مريض يباح له الفطر وكما يفطر بعد سفره إجماعا. إذن جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن من أنشأ السفر وهو صائم فله الفطر، ووجهه دخوله في عموم قوله تعالى: أو على سفره، فحينئذ نكون داخلا في هذا العموم، لأن الحكم هنا مرتب على وصف، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا. إذن القطع يوجد كلما وجد وصف السرقة، كذلك كلما وجد وصف السفر حينئذ ترتب الحكم عليه وهو جواز الفطر، وهذا قد سافر حينئذ له بعد سفره ووقوع الوصف عليه جاز له أن يفطر ولو أصبح في ذلك اليوم صائما، ولو أحدث النية في أثناء النهار لعموم الآية. والأثر السابق الذي ذكرته عن جابر وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام، خرج صائما في عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم، إلى أن قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. هذا نص في صحيح مسلم، وإذا كان النص ثابت وظاهره أنه أفطر عليه الصلاة والسلام بعدما خرج صائما، حينئذ نقول الحجة فيما ثبت. وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، والجواب عما احتج به الجمهور من كونه إذا اجتمع مبيح، من كونه إذا اجتمع حاضر، وإذا اجتمع أو عبادة تختلف بالحضر والسفر، نقول تنزيل القواعد على الأحوال إنما يكون عند عدم النص، تنزيل القواعد على الأحوال والمسائل والصفات والوقائع إنما يكون عند عدم النص، لأنه يكون من قبيل الاجتهاد، وإذا نزل على حال أو وصف أو واقعة ثم خالف نصا حينئذ نقول هذا اجتهاد فاسد. لماذا؟ لأنه وقع في مقابلة النص، والنص واضح بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو صائم. وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. متى يفطر؟ متى يبدأ السفر؟ نقول إذا فارق بيوت قريته ونحوها. إذا فارق يعني لا يباح له الفطر، إذا قلنا له أن يفطر، نحن الآن قلنا اجتمع حضر وسفر، متى يترتب عليه الحكم وهو جواز الفطر؟ قبل وجود صفة السفر أو بعد وجودها؟ لا شك أنه بعد وجود السفر ليتحقق قوله تعالى: وعلى سفر. لكن متى يبدأ السفر؟ هل يبدأ بالنية من بيته أو بعدما يخرج من عامل قريته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم على أن رخص السفر إنما تكون بعدما يفارق بيوت قريته، بعدما يخرج ويتركها وراء ظهره. إذا لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها لظاهر الآية، أو على سفر ليتحقق السفر، والسفر كما ذكرنا إنما يكون إذا فارق بنيان قريته. والأخبار الصحيحة مما ثبت من صحابة رضي الله تعالى عنهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عليه جماهير أهل العلم أنه لا يفطر ولا يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يفارق بيوت قريته. وقال الحسن بصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد الخروج. يفطر في بيته يعني باعتبار النية، باعتبار

هذان الصحابيان أنه سنة، يعني إذا أولنا حديث أنس، إذا أولنا حديث أنس حينئذ نقول هذان الصحابيان صرح بأنه سنة، ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثنائه في أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو بفعله. واستظهر الشيخ وغيره جوازه وقال كما ثبت في السنن، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه، وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب. إذن إذا نوى السفر، إذا نوى حاضر صوم يوم ثم أحدث نية السفر، حينئذ نقول الصحيح أن له أن يفطر، وإن كان خلاف قول جمهور أهل العلم. قال والأفضل عدمه، والأفضل عدمه يعني ألا يفطر موافقة للجمهور، حينئذ ليسلم أو لتسلم له عبادتهم. والأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبا لحكم الحضر، وحكاه الوزير وغير اتفاق الأئمة إلا أحمد في رواية عنه، ولذلك نص في الإنصاف أنه من المفردات، يعني هذه المسألة من مفردات المذهب، حينئذ نسبة الإمام ابن القيم إلى مذهب حنيفة الشافعي فيها نوع نظر. فالحاصل نقول إذا أنشأ السفر في أثناء اليوم وهو حاضر ولم يكن بية النية، حينئذ نقول له الفطر، هذا هو الصحيح. وأيهما أولى، فطر أو الصوم؟ إن كان في نفسه نوع تردد حينئذ يقال الأفضل عدمه، يعني أن يتم يومه، وإن ظهرت له السنة ظهورا واضحا بينا لا شك فيه وأن الأمر جواز الفطر، حينئذ لا يقال بأن الأفضل عدم، لأن الخروج من الخلاف إنما يكون عند إرادة الشبهة. إذا وقعت شبهة أو نوع شبهة في نوع الدليل أو في الاستدلال بالدليل، حينئذ لا بأس أن يقال نترك ما دل عليه ونقف مع الورع، لأن باب الورع واسع، باب الورع واسع، وجاء في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وجاء بينهما مشتبهات، حينئذ نقول الورع تركه، لكن متى؟ إذا كان في النفس منه شيء، إذا نظر الناظر فقال الدليل محتمل، حينئذ الأولى إتمام صومه. ثم قال رحمه الله مبينا بعض من جاز لهم الفطر، وهو النوع الخامس والسادس. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. انتقل إلى بيان فطر الحامل والمرضع، ذكر أولا من أفطر لكبر، والثاني من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، والثالث لمرض يضره، والرابع لمسافر يقصر، الخامس الحامل، والسادس المرضع. إذن هؤلاء ستة أصناف يجوز لهم الفطر، ثم القضاء على ما ذكرناه سابقا، والكفارة على أو الفدية على ما ذكرناه سابقا. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع، إذن حكم بجواز الفطر، لأنه أسند الفعل إلى الفاعل. الحامل مفطر، الحامل مفطرة، هل لها الفطر؟ نعم. لماذا؟ لأن المصنفون قال أفطرت حامل وأفطرت مرضع، ولا يصح الإسناد إلا إذا صح الفعل، لا يصح الإسناد هنا إلا إذا صح الفعل، لا يقال إذا أفطر ومراد به الإباحة، إذا أفطر مكلف قادر حاضر شاهد، نقول هذا التعبير ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إسناد الفعل هنا إلى الفاعل ليس المراد به الإسناد اللغوي، وإنما المراد به الإسناد الشرعي، يعني بمعنى أنه صح له الفعل. وإن أفطرت حامل لها الفطر، وإن لم تكن مريضة لمشقة الحمل، وقد يؤدي إلى عدم أو تأثير على نمو جنينها، فحينئذ يثبت الضرر إما على نفسها وإما على جنينها. فلما ثبت الضرر أو خوف الضرر، حينئذ جاز شرع دفعه بالفطر، إذا كان الصوم يؤثر على الحامل أو يؤثر على المرضع في نفسها أو على جنينها، قالوا دفع هذا الضرر إنما يكون بإباحة الفطر لها. وإن أفطرت حامل أو مرضع

المرضع واجب عليهما. والمذهب عند المتأخرين من الحنابلة أن الواجب هنا على من تلزمه النفقة، يعني على الأب وعلى ولي الولد، فحينئذ قوله أطعمتا نقول خالف المصنف هنا المذهب، خالف المصنف هنا المذهب. ولذلك في الشرح رو قال أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، أي يجب، أي وجب على من يمون الولد، يمون يعني ينفق على الولد، والذي تلزمه النفقة في الأصل هو الأب إن وجد، أن يطعم عنهما على الصحيح من المذهب. ولذلك قال في الحاشية وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة الماتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، وهذا خلاف المذهب، فلأجل ذلك صرفها الشارح. وفي الفروع والإطعام على من يمونه، وفي الفنون يحتمل أنه على الأم. وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، كفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى روايتين عن مالك رحمه الله، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، يعني تطلب رضيع لمن يرضع، يرضع ولدها، فحينئذ إذا أمكنها لم يبح لها الفطر. لماذا؟ لقيام غيرها مقامها. ولذلك ذهب مالك في إحدى روايتين والليث أن الكفارة على المرضع فقط دون الحامل، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، والخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. هذا قول بالتفريق بين كفارة، والمذهب وجوبه على المرضع والحامل، يعني على من يمون الولد، هذا المراد. وقال أبو حنيفة لا كفارة عليهما، لحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والصيام، والصوم أو قال الصيام، ولم يذكر كفارة. إن الله وضع عن المرضع والحامل الصوم، وضع الصوم، حينئذ يلزمه القضاء بدليل فعدة من أيام أخرى. فإذا لزم القضاء ما الدليل على وجوب الكفارة؟ لم يذكر الكفارة في هذا النص، ولم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمريض. فإذا كانت أشبه ما يكون بالمريض حينئذ يكون حكمها حكم المريض في وجوب القضاء فقط. حينئذ نقول المذهب هنا تفريق بين ما إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فقط فعليهما القضاء فقط ولا فدية، وأما إذا كان من أجل الولد فقط فحينئذ وجب عليهما القضاء والكفارة على من يمون الولد. وأما الحالة الثالثة فهي داخلة في الحالة الأولى، لأن المقابلة هنا بالخوف على النفس وعدمه، خوف على النفس وعدمه، إذا اجتمع مع الولد أو كان وحده فقط دون الولد حينئذ وجب القضاء فقط دون الفدية. لكل يوم مسكينا، يعني مما أفطرته بعدد الأيام التي أفطرتها. ما يجزئ في كفارة على ما ذكرناه سابقا، روي ذلك عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي أنه لكل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قلنا هذا داخل فيه المرضع والحامل بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأوجبت الآية الفدية ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وأوجبنا القضاء للأصل بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر أيضا مثله، يعني نحو ما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. قال ابن القيم أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا، إذن أولا الفطر لأن نحتاج إلى دليل، وتطعما كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام. وإن كان ظاهر كلام القيم رحمه الله أنه لا يرى قضاء، لكن القضاء داخل في عموم ما ذكرناه سابقا. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني جملة واحدة لظاهر الآية، قال في الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. وهنا الوجوب يكون على الفور لأنه الأصل في الكفارات، لأن مقتضى الأمر، لأنه مقتضى الأمر. وذكر المجد بن تيمية أنه إن أتى به مع القضاء جاز، لأنه كالتكملة له، يعني أخره بعد مع القضاء جاز، بمعنى أن الحامل والمرضع إنما تطعم في رمضان، تفطر وتطعم ولا تؤخره، هذا هو الأصل، لأن الكفارة واجبة والوجوب إنما يكون على الفور فلا يتأخر، والقضاء تأخر لأنه ليس محله شهر رمضان. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، واضح هذا؟ ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر، وهذا هو مرادهم فيما سبق، أن المرضع إنما يحل لها الفطر إذا لم يكن ثم من يرضع الولد، فحينئذ نرجع إلى الأصل وهو عدم الفطر. ولذلك قال ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له، أو يستأجر له يعني من تلزمه النفقة، لم تفطر يعني نعم أي أمه لعدم الحاجة إليه. قال في الإنصاف ولعله مراد من أطلق، يعني من الأصحاب، أن مرادهم حل الفطر للمرضع إذا لم تجد من تستأجره لإرضاع ولدها، وإلا يبقى الأصل وهو وجوب الفطر عليها. وظئر كأم، ظئر كأم، من هي الظئر؟ هي التي ترضع ولد غيرها، فحينئذ يجوز لها الفطر بما ذكره المحشي وغيره. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق جزم به غير واحد من أهل العلم، يعني يزاد على ما مضى من الأمور الستة أنه يجب الفطر، ليس يجوز فقط، بل يجب على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. رجل غرق في الماء وهذا لا يستطيع أن يستخرجه إلا إذا أفطر، وجب عليه الفطر، وهذا النوع ليس داخلا فيما سبق. وصوبه في تصحيح الفروع وغيره، ومثل من ذهب في طلب تائه من مال أو إنسان أو مغصوب ليدركه، والحشاش والرعاة ونحوه، الحشاش الذي حش الزرع، إذا اشتد بهم العطش فلهم الفطر، لهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا، ولا يترك التكسب من أجل خوف المشقة. وقال الآجري من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا. وقال هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى. حينئذ كل من احتاج حاجة شديدة وجدت المشقة لأن يفطر من عطش ونحوه، لعمل ونحوه، فحينئذ جاز له الفطر ولزمه القضاء، فهو في حكم المريض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. وأجاز شيخ الإسلام الفطر للتقوى على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان، وأنكر عليه بعض المتفقهة وقال ليس ذلك بسفر، فقال الشيخ هذا فطر للتقوى على جهاد العدو وهو أولى من الفطر للسفر. إذن أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم، وهذا عام، فيرجع إلى تقدير الشخص في نفسه هل هو داخل في هذا السبب الرابع أو لا. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني لو جاز أن يفطر من أجل مرض أو سفر هل له إذا تذكر صوم قضاء أو نذر أن يصومه أو لا، هل له ذلك أو لا؟ ليس له ذلك، لأنه إنما رخص له في ترك الصيام لأجل الرفق به، فحينئذ إذا عدل إلى صوم آخر نقول الأصل أولى، ولذلك ليس له، بل قال بعضهم يحرم وعليه فلا يجزئ ذلك الصوم. فلو أفطر يوما أو يومين من رمضان لعذر شرعي كمرض ونحوه وسفر، فتذكر صوم نذر فصام النذر في ذلك اليوم، أو تنفل قال اليوم اثنين وأنا مسافر أصوم يوما اثنين، فحينئذ نقول الصوم فاسد عند بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا يتعلق بقوله مكلف، لأن قادر كل المسائل التي ذكرها شرح لذلك الشرط الثالث. والشرط الثاني الذي هو مكلف، قلنا هذا احتراز عن المجنون والصبي، المجنون والصبي. قال هنا: ومن نوى الصوم، يعني قبل الفجر، لأن نية الصوم صوم الفرض لا تكون إلا قبل الفجر، يعني آخر جزء من الليل. إذن وجدت النية، وجدت نية صوم الفرض، ثم جن، زال عقله بعد طلوع الفجر جميع النهار احترازا من بعض النهار، لم يصح صومه، لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادة، لأن شرط الوجوب والصحة العقل. لا يوصف الشيء بكونه واجبا إلا مع العقل، ولا يوصف الشيء بكونه صحيحا إلا مع العقل. فزوال العقل يرتفع به أمران: الوجوب والصحة. وهذا قد وجد الجنون فيه فارتفع معا، فلا صحة ولا وجوب، فلا يصح ولا يلزمه القضاء إذا كان ذلك جميع النهار. ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي. قوله جميع النهار هذا احترازا مما لو أفاق في بعض النهار، في جزء من النهار، فسيأتي أنه يصح. ولم يفق جزءا منه، مفهومه إن أفاق جزءا من النهار صح صومه بلا نزاع، والجنون كالإغماء على الصحيح من المذهب. أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. حينئذ رتب الحكم هنا على وصفين: الأول الجنون، والثاني الإغماء. والجنون باتفاق أنه مانع من الخطاب الموجه للمكلف، بمعنى أنه لا تلزمه الأحكام الشرعية كلها، حينئذ لا تكليف، لأن العقل قد زال وهو فاقد للعقل. هذا محل وفاق بين أهل العلم. وأما المغمى عليه فهذا محل نزاع بين أهل العلم: هل الإغماء وصف مانع من التكليف أو لا؟ هل الإغماء وصف مانع من التكليف أو لا؟ قلنا: الصبا وصف مانع من التكليف، الجنون وصف مانع من التكليف، فلا خطاب لا بإجابة ولا بتحريم، لا لمجنون ولا لصبي دون البلوغ. المغمى عليه هذا محل نزاع، هل هو مكلف أو لا؟ وسبب النزاع أن الإغماء وصف مشابه للجنون من وجه، ومشابه للنوم من وجه آخر، فحينئذ إذا غلب أحد الشبهين عند الناظر فألحقه بالجنون فليس بمكلف، وإذا قوي الشبه بكونه قريبا إلى النائم حينئذ قال هو مكلف. وجه الشبه بين المغمى عليه والمجنون أن العقل هنا قد زال، بمعنى أنه لا يدرك ما حوله البتة، ولو نبه يتنبه أو لا؟ لا يتنبه. والنائم في العادة المتوسطة عند الناس إذا نبه انتبه، فحينئذ فرق بين المغمى عليه والنائم، بين المغمى عليه والنائم. نظرنا إلى المغمى عليه بأنه لا يتطاول في الغالب، في الأغلب العام، أنه لا يطول زمنه، قالوا بهذا الشبه قد أشبه ماذا؟ أشبه النائم، لأن النائم قد ينام 24 ساعة، وقد ينام 48 ساعة، وقد ينام 72 ساعة، موجود من ينام يومين متصلة، من ينام 3 أيام، والمغمى عليه في الغالب أنه يكون على يومين أو 3. قالوا من هذا الوجه أشبه النائم، فحينئذ اختلف نظر أهل العلم، فمنهم من ألحقه بالمجنون ومنهم من ألحقه بالنائم، والصواب إلحاقه بالمجنون، أنه لا تكليف مع الإغماء البتة. فإذا أغمي عليه قبل دخول وقت صلاة الفجر ولم يفق إلا بعد خروجها فلا صلاة ولا يلزمه القضاء. وإذا أغمي عليه قبل صلاة الفجر ثم استيقظ أو رفع عنه أو أفاق بعد غروب الشمس فلا صلاة ولا صوم إلا المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنه قد زال التكليف بفقدان العقل، وفقدان العقل قد يكون بزواله من أصله، وقد يكون بحيلولة دونه ودون سماع الخطاب. لأننا قلنا في الأصل أن تعبير الأصوليين في المكلف الذي يشترط التكليف أو حلول التكليف عليه شرطان، الأول العقل والثاني فهم الخطاب، والثاني فهم الخطاب. ولو عبر بفهم الخطاب لكان أوضح من حيث البلوغ، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل المغمى عليه ويشمل المعتوه، لأنه في الأصل لا يقال بأنه مجنون. المعتوه والمقرف هذا لا يقال بأنه مجنون، حينئذ ما وصفه نقول هذا أشبه ما يكون بالمجنون، من جهتين: من جهة عدم الإدراك الذي هو بالعقل لزواله وفقده، ومن جهة أخرى وهو عدم فهم الخطاب. ولذلك نص ابن قدامة في الروضة قال: من لا يفهم لا يقال له افهم، من لا يفهم لا يقال له افهم. والفهم الذي ترتب عليه العلم، الذي ترتب عليه القصد، وهو مترتب عليه الطاعة والامتثال والقربة، كلها مترتبة على ماذا؟ على صحة الفهم. فإذا وجد الفهم حينئذ وجد العلم، وإذا وجد العلم وجدت النية، حينئذ صح التقرب والطاعة، وكلها مترتبة بعضه على بعض. حينئذ نقول الأصح المعتوه غير مكلف، والمخرف غير مكلف. والمراد إذا كان العته معه هذا مطبق بمعنى أنه قبل الوقت وقبل خروج الوقت، بخلاف فيما إذا كان له نوع إفاقة في أثناء الوقت. فإن كانت العبادة تصح منه في وقتها وقد يتسع الوقت الذي حصلت له الإفاقة لهذه العبادة، قلنا هذا يلزمه القضاء فيما إذا أفاق، وأما دون ذلك فلا. قال هنا: ومن نوى الصوم ثم جن، قلنا لا يصح صومه، أو أغمي عليه أيضا لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل ولا يفهم الخطاب. لو قيل له قال الله تعالى كذا ما يفهم، هو أقرب إلى المجنون منه إلى النائم. أو أغمي عليه جميع النهار أو جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، وهذا هو المذهب ومذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح صومه، لأن النية قد صحت، يعني وجدت قبل الفجر، ونحن فرضنا المسألة متى؟ إذا وجدت النية. وأما إذا لم توجد النية حينئذ لا صوم، ولو كان عاقلا ولو كان مستيقظا من الفجر إلى المغرب نقول ما صح صومه. لماذا؟ لعدم وجود النية، كما سيأتي أن النية متعينة وهي واجبة وهي ركن من أركان الصيام. حينئذ إذا لم توجد النية من المجنون أو المغمى عليه أو النائم أو الذي هو مستفيق، حينئذ نقول لا صيام لفوات ركن وهو النية. والمسألة مفروضة هنا في ماذا؟ فيما إذا وجدت النية ثم جن. قال أبو حنيفة: يصح صومه، لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم، وقياسه على النوم فيه نظر، بل الصواب أن قياسه على المجنون أولى. قال معللا للحكم في المسألتين هنا: لأن الصوم الشرعي هو الإمساك مع النية، الإمساك مع النية، إمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، مع النية لابد أن تكون النية مصاحبة لأول جزء من أجزاء النهار أنه أراد التقرب بهذا الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه. والمجنون هل ترك شيء؟ والمغمى عليه هل ترك شيء؟ ما أمسك عن شيء، لا ينسب إليه فعل أصلا، لا ينسب إليه فعل أصلا، فلم يترك لا طعاما ولا شرابا، فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، والمجنون والمغمى عليه لا يضاف الإمساك إليه فلم يرزه، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، ولأن النية أحد ركني الصوم فلم تجزي وحدها كالإمساك وحده بخلاف النوم. حينئذ نقول هنا وجد إمساك دون نية أو نية دون إمساك؟ وجدت النية دون الإمساك، لأنه لم يمسك، هو لم يمسك، لم يفعل الإمساك، وإنما حصل به الإمساك، فلا يضاف إليه، لا يقال أمسك من الفجر إلى غروب الشمس على المفطرات، هو جنة وقد يأكل وهو مجنون، فحينئذ نقول كيف أمسك؟ هو لم يمسك. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، صح الصوم متى؟ إذا أفاق جزءا من النهار، سواء كان في أول النهار أو آخره. وقال الشافعي في أحد قولي تعتبر الإفاقة في أول النهار، المذهب مطلقا لو أفاق المغمى عليه في أول النهار أو في آخره صح الصوم. لماذا؟ لأن النية هنا موجودة، وقد صح نسبة بعض الفعل إليه وهو الإمساك، وهو الإمساك. وقال الشافعي في أحد قوله تعتبر الإفاقة في أول النهار ليحصل حكم النية في أوله، والمذهب مطلقا سواء كان في أوله أو في آخره. لماذا؟ لأن الإفاقة حصلت جزءا من النهار فأجزأ كما لو وجدت في أوله، لأن المراد مجرد حصول إفاقة، فتحديدها في أول النهار أو في آخره سيان. فإذا علق الحكم بأول النهار قلنا قد وجدت في آخر النهار ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. وما ذكروه لا يصح، فإن النية قد حصلت من الليل فيستغنى عن ذكرها في النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم. ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة، لأنهم قالوا إذا حصلت الإفاقة في أول النهار قد وجدت النية، نقول لا، النية لابد أن تكون موجودة في أول جزء من أجزاء النهار، وإلا انتفى الصوم. ولو كانت النية إنما تحصل بالإفاقة في أول النهار لما صح منه صوم الفرض بالإفاقة، لأنه لا يجزئ بنية من النهار، بل لابد أن يبيت النية. وحكم المجنون حكم المغمى عليه في ذلك. وقال الشافعي إذا وجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم، لأنه معنى يمنع وجوب الصوم فأفسده وجوده في بعضه كالحيض. يعني إذا وجد الجنون في بعض أجزاء اليوم قال أفسد الصوم، قياسا على ماذا؟ على الحيض. لو وجد قطرة حيض من المرأة وهي صائمة أفسد صومها، وكذلك الجنون. ولنا أنه زوال عقل في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء، ويفارق الحيض فإن الحيض يمنع الصحة للوجوب. إذن خلاصة نقول من نوى الصوم ثم جن، نوى قبل الفجر ثم جن جميع النهار لم يصح صومه، أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن كل من النوعين قد زال عقله بالكلية. فإن أفاق في بعض اليوم كل من المجنون والمغمى عليه صح صومه. ونفينا الأول من صحة الصوم عن القسم الأول إذا استمر به الجنون والإغماء جميع النهار لفقد أحد ركني الصيام وهو الإمساك. وجدت النية ولم يوجد الإمساك بالكلية، فلما أفاق في بعض أجزاء النهار وجد النوع الثاني وهو الإمساك مع وجود النية في أوله، سواء كانت الإفاقة في أول النهار أو في آخره، ولو قبل غروب الشمس بدقائق نقول صح صومه. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي هو الإمساك مع النية، فلا يضاف الإمساك يعني للمجنون ولا للمغمى عليه، ولا للمغمى عليه، يعني الصوم لعدم حصول الإمساك من المجنون والمغمى عليه فلم يرزهما. والنية وحدها لا ترزي، لما في الصحيحين وغيرهما يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلى آخر الحديث، فأضاف ترك الطعام والشراب إليه. ومن جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساكنا البتة، فلا يصح صومه، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه. المركب من النية والإمساك ينتفي بانتفاء جزئه، لو قال ركنه لكان أحسن، لأن الجزء قد لا يفوت المركب بفواتي، قد لا يفوت المركب بفوات جزئه. هل كل مركب يفوت بفوات جزئه؟ الجواب لا. هذه حجة المعتزلة في تكفير ماذا؟ فعل كبيرة. قالوا كلما فعل كبيرة خرج من الملة. لماذا؟ لأن الإيمان كل، فإذا فات جزء فات كله. قل لا، ليس كل جزء فواته يترتب عليه فوات الكل. أرأيت لو أن الإنسان إذا قطعت يده هل يفوت كله يموت؟ لا، إذن فات جزءه وبقي كله. لو قطع رأسه، لو أخرج قلبه فات كله. إذن ليس كل جزء يفوت وهو مركب يؤدي إلى فوات التركيب. ولو قال هنا إذا المركب ينتفي بانتفاء ركنه لكان أولى. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان في من أول النهار أو آخره. قال الوزير اتفقوا على أن من وجد منه إفاقة في بعض النهار أو ثم أغمي عليه باقيه فإن صومه صحيح، وقليل الإغماء لا يفسد الصوم وفاقا، والجنون كالإغماء وفاقا، ومن جن في صوم قضاء أو كفارة نحوهما قضاه بالوجوب السابق كالصلاة. هذا واضح بين. إذن فرق بين أن يكون الجنون في كل اليوم وأن يكون في بعضه. لا، إن نام جميع النهار هذا نوع ثالث، هذا نوع ثالث، جنون وإغماء ونوم وكلها متشابهة لأن فيها نوع تغطية للعقل، لكن الأحكام مختلفة. لا، إن نام جميع النهار فصومه صحيح، ولذلك لا يمنع صحة صومه. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، بالإجماع أنه لو نوى قبل الفجر ثم نام إلى غروب الشمس فنومه صحيح إن لم يكن متعمدا، فإن كان متعمدا بطل صومه لكفره. صحيح، لأن الردة تبطل الصوم قد سبق معنا. فحينئذ هذا ذكر في الإنصاف أنها مبنية على رواية تكفير. حينئذ إن نام جميع النهار وكان معذورا ونوى قبل طلوع الفجر ونوى الصوم ثم نام إلى غروب الشمس نقول صومه صحيح، صومه صحيح إلا إذا تعمد فصومه باطل لردته. لا، إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ومتى نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه، مغمى عليه لو حركه وحركه وحركه ما انتبه، بخلاف النائم فالغالب أنه ينتبه، وهو إجماع. وإن استيقظ لحظة منه صح إجماع، يعني مجمع عليه إن نام جميع النهار، ومجمع عليه إن أفاق جزءا من النهار. فإذا صححنا صوم المجنون والمغمى عليه إن أفاق جزءا من النهار فالنائم من باب أولى وأحرى، لأنه مكلف، لأنه مكلف. قال ويلزم المغمى عليه القضاء، فرق بين المجنون والإغماء فأسقط القضاء عن المجنون وألزمه المغمى عليه، بناء على المذهب أن المغمى عليه مكلف، والصواب أنه غير مكلف، فلا يلزمه قضاء، لا قضاء صيام ولا قضاء صلوات على الأصول المتبعة في النصوص. ويلزم يعني يجب، الإلزام بمعنى الوجوب كما سبق. ويلزم المغمى عليه القضاء على الصحيح من المذهب، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء على الأصح وفاقا. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا، لأنه نوع مرض وهو مغط على العقل، بل فيه خلاف، فيه خلاف. وقيل لا يلزمه بناء على ما ذكرناه من كون التكليف قد ارتفع، لأنه فاقد للعقل، وإذا فقد العقل حينئذ ارتفع معه التكليف، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف، فقط بخلاف المجنون. بخلاف المجنون، الصحيح من المذهب أن المجنون لا يلزمه قضاء سواء فات الشهر كله بالجنون أو بعضه، يعني سواء جن في نصف الشهر وأكمله، أو بدأ الشهر إلى نصفه مجنون ثم أفاق، أو كله. وعنه رواية أخرى يلزم القضاء مطلقا سواء جن الشهر كله أو بعضه. وعنه إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقضي لعظم المشقة. والصواب أن المجنون سقط عنه الحكم الشرعي أداء وقضاء لأنه غير مكلف. وإذا قيل بالتفصيل هنا حينئذ نقضنا الأصل الذي ذكرناه في قوله يجب أو يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قلنا مكلف أخرج المجنون، إذن المجنون كله بأنواعه وتفاصيله مخرج من الحكم الشرعي إلا في حالة واحدة إذا أفاق في بعض الوقت دون الآخر. إذن ويلزم المغمى عليه القضاء فقط بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه من نص ولا قياس بخلاف الصرع، وهذا نوع من أنواع الإغماء. حينئذ إذا كان مدركا، إذا كان مدركا للوقت ويقال له هذا صلاة الظهر ويفهم، حينئذ تلزمه الصلاة. وإذا كان لا يدري حينئذ يكون مثله ومثل المعتوه والمخرف ونحوه لا تلزمه الصلاة لزوال تكليفه. ثم انتقل إلى مسائل تتعلق بالنية. قال رحمه الله: ويجب تعيين النية. يجب تعيين النية، نأخذ من هذا أن النية واجبة، لأنه إذا وجب تعيينها فأصلها من باب أولى، وهذا مجمع عليه أن النية لكل عبادة محضة متفق عليها، لقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، فدل على أن النية لابد منها للحصر هنا والنفي. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا محل وفاق في الأصول الأربعة: الصلاة والصوم والصلاة والزكاة والصوم والحج، لابد من النية. ويجب تعيين النية، لا يصح صوم إلا بنية بالإجماع، فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. فإن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترطوا أن ينويه من الليل، وهذا مذهب مالك والشافعي كما سيأتي. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. إذا أراد أن يصوم فإما أن يصوم واجبا وإما أن يصوم نفلا. فإن صام واجبا، قلنا الواجب يختلف، منه ما هو واجب بأصل الشرع لزمنه، ومنه ما هو واجب بسبب وعلة كالكفار كفارة القتل ونحوه، أو بفعله هو كالنذر ونحوه. فحينئذ كل صوم واجب لابد أن يعينه إذا أراده، يعينه يعني يعتقد في قلبه أنه يريد صوم رمضان، ويعتقد بقلبه أنه يريد صوم كفارة القتل، ويعتقد بقلبه أنه يريد صوم واجب قضاء عن الأيام التي تركها من رمضان، فلابد من تعيين. وأما أصل النية أن ينوي فهذا متفق عليه. ويجب يعني بالصوم الواجب تعيين النية، حينئذ نقول النية واجبة بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو القضاء قضاء رمضان أو لنذر أو كفارة، وهذا مذهب مالك والشافعي والجماهير. فإن لم يعين لم يجزئه، لا يجزئه إذا لم يعين، حينئذ تكون النية مطلقة، يعني يريد أن يصوم. ما هو الصوم؟ قال: أريد أن أصوم، أمسك من الصباح إلى الغروب. ما هو الصوم هذا؟ ترك، لم يعينه، لا يجزئه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. إذن لا يحصل له إلا ما نواه، وهذا لم ينوي فرضا فلا يحصل له الفرض مطلقا، لا قضاء ولا صوم رمضان ولا كفارة ولا غيرهما، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. قلنا هذا قول الجماهير. فإن لم يعين لا يرزيه مطلقا، وكذا إن نوى صوما مطلقا أو تطوعا في نهار رمضان لا يرزيه، وهذا واضح بين ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. قال ابن تيمية: لابد من نية رمضان، فلا يرزي نية مطلقة ولا معينة بغيره، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه. وقال: إنه مع العلم يجب عليه تعيين النية، ومع عدم العلم كمن لم يعلم. إذن لو أراد أن يصوم من رمضان نقول وجب تعيين النية أنه من رمضان، فلو نوى غيره لا يجزئ البتة، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه، وهذا واضح بين. ولأن التعيين مقصود في نفسه فلا بد من حصوله، وأما أصل النية في الصوم وإن كان تطوعا فإجماع المسلمين، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولهذا الخبر خبر عمر رضي الله تعالى عنه وغيره، فلا يصح صوم إلا بنية كالصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات إجماعا. من الليل، يعني محل التبييت محل النية متى يبدأ؟ من الليل، من هنا لابتداء الغاية، ابتداء الزمن، نعم أحسن، من الليل يعني متى يبدأ زمن النية؟ من الليل، والليل هذا لفظ يصدق على أول جزء من أجزاء الليل بعد غروب الشمس إلى آخر جزء من أجزائه، فحيثما وجدت النية في أوله أو وسطه أو آخره فقد وجدت النية، وهذا مراد من بقوله من الليل. لماذا عينوا محل النية؟ بحيث لو نوى من النهار لا يجزئ في صوم رمضان ولا غيره من الواجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني بإسناد عن عمرة عن عائشة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والحديث صحيح، من لم يبيت، بيتوت إنما تكون في الليل، فحينئذ حدد الشرع بأن محل النية نية الصيام، والمراد في هذا الحديث بصيام الفرض، بالصيام المراد به صيام الفرض، حدد له أولا وآخرا، أوله أول جزء بعد غروب الشمس، وآخره آخر جزء قبل طلوع الفجر، فحينئذ يكون هذا المحل وهذا الزمن وقتا للنية. قبل طلوع الفجر فلا صيام له، صيام هذا نكر في سياق النفي، فحينئذ يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، فلا يصح صيامه، فدل على أن النفي هنا إنما كان لفوات ركن، لأن الحقيقة الشرعية لا تنفى في الأصل إلا لفوات ركن فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لأنه نفى حقيقة الشرعية والصلاة الشرعية نفاها لفوات هذه القراءة، فدل على أنها ركن في الصلاة. كذلك هنا فلا صيام له، يعني لا يعتد بهذا الصيام الذي صامه لفوات ركن من أركانه وهو النية، هذا قول وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار، يعني لا يشترط فيه أن يبيت النية من الليل، والجمهور مالك وأحمد والشافعي على أنه لابد من بيتوتة النية. قال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنيته من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، وهذا واجب، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصوم. هذا سبق معنا أنه لم يعتبر النية إلا من حيث وجود البينة الشرعية، والبينة الشرعية متى قامت؟ في أثناء النهار، فلزمهم حينئذ الإمساك، وهذا واجب متعين. متى وجدت النية؟ قبل طلوع الفجر أو بعده؟ بعده. إذن اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال: فليصم بقية يومه، سماه صوما، فدل على وجود الصوم بركنيه وهو النية والإمساك، فحينئذ أخذ أبو حنيفة من أن النية لا يشترط فيها أن تكون في الليل، وكان صوما واجبا متعينا، نعم كان في أول الأمر واجبا، ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع، ولنا ردا على مذهب أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه سابقا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا نص في محل النزاع. فأما صوم عاشوراء قال في الشرح الكبير لم يثبت وجوبه، والصواب أنه ثبت وجوبه أولا. فإن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. متفق عليه. والصواب أنه كان واجبا. وإنما سمي الإمساك صياما تجوزا من باب المجاز، بناء على المذهب أنه إذا قامت البينة الشرعية في أثناء النهار وجب عليه الإمساك والقضاء، وجب عليه الإمساك والقضاء. يرد عليهم قول صلى الله عليه وسلم في صيام واجب فليصم بقية يومه، سماه ماذا؟ سماه صوما. قالوا هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز، لأن إمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي، ليس بصيام شرعي. ثم لو ثبت أنه صيام، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار فأجزأه أو أجزأته النية حين تجدد الوجوب. هذا الجواب الصحيح. وأما الجواب الأول فليس بسديد. صواب أن صوم عاشوراء كان واجبا، والصواب أن الصوم ولو بعض اليوم إذا توقف على البينة الشرعية أنه صوم شرعي وليس مجازا. ثم الجواب أن الحكم هنا معلق بالعلم، وجود سبب الوجوب، وسبب الوجوب لم يوجد إلا في أثناء النهار، حينئذ وجد العلم فاغتفرت النية في ذلك الوقت. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لو أخر النية، علم في أثناء النهار فأخرها ربع ساعة، لزمه القضاء. والأصل أن النية تتبع العلم، فمتى ما علم أن الآن قد ثبت دخول رمضان وهو في الزوال مثلا وجب أن ينوي مباشرة، فإذا أخر النية حينئذ نقول لزمه القضاء. وهذا يستدرك على ما أطلقناه في السابق، حينئذ نقول هناك مقيد بماذا؟ إذا أتبع العلم النية. فإن أخرها حينئذ نقول فوت على نفسه ركنا من أركان الصيام وهو النية. هنا قال: ثم لو ثبت أنه صيام يعني واجب، فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار، وهذا واضح بين، يعني لم تقم البينة أنه من عاشوراء إلا في أثناء النهار، فأجزأته النية حين تجدد الوجوب، كمن كان صائما تطوعا فنذر في أثنائه، يعني في أثناء النهار، صوم بقية يومه، فإنه يجزئه أو لا؟ صام متطوعا ثم قال: لله علي أن أتم الصوم، وجب عليه الإتمام أو لا؟ وجب عليه الإتمام. متى وجدت النية؟ حيث نذر، فحينئذ يغتفر في مثل هذا عن أن يقال بأن النية تنعطف على ما سبق أو أنه يشترط فيه أن يجدد يوما ثانيا. فنذر في أثناء النهار صوم بقية يومه فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما يعني قبل طلوع الفجر، حينئذ لا يجزئه إلا أن تكون النية سابقة لطلوع الفجر. من الليل قلنا لا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، فأي جزء نواه فيه أجزاه، فأي جزء نواه فيه أجزاه. قال الوزير: قال مالك والشافعي وأحمد: يجوز في جميع الليل عند آخر جزء من أجزاء الليل، قبل أن يخرج آخر جزء من أجزاء الليل أمكن العلم به، وإلا الظن يكفي، حينئذ نقول انتهى وقت النية. فإذا أصبح ولم ينوي حينئذ لا يصح صومه فرضا، وإن صح نفلا. وأول وقتها بعد غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر الثاني. واتفقوا على أنه ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذور والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل. إذن عرفنا الحجة، حجة المذهب أنه لا بد من الليل أن تكون النية مبيتة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يجمع أن يعزم الصيام من الليل فلا صيام له. وروي موقوفا على ابن عمر وصححه الترمذي وهو مذهب جمهور أهل العلم أن من لم يجمع الصيام من الليل لا يجزئه إلا في التطوع كما سيأتي بيانه في محله. وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن نوى من النهار قلنا لا تصح خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإن نوى من نهار لغد جاء في العصر قال أنا أنوي غدا أن أصوم ثم نام قبل الغروب إلى طلوع الفجر قامت الصلاة صح أو لا؟ لا يصح. لماذا؟ لفوات الشرط. لفوات الشرط لأنه قال من لم يبيت حينئذ لابد أن تكون النية في الليل، فإن تقدمت أو تأخرت فالحكم واحد وهو عدم الإجزاء. حكم واحد وهو عدم الإجزاء. فإن تقدمت النية عن الليل أو تأخرت فالحكم واحد، حينئذ يرد على أبي حنيفة بما ذكرناه سابقا. قال هنا ولا تصح النية في نهار لصوم غد على صحيح من المذهب. وعنه يصح يعني ما أحد رواية صح أنه لو نوى عصرا ثم نام إلى طلوع الفجر صح صومه، صح صومه فرضا، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك، فسخ النية بعد ذلك. قال القاضي وهذا محمول على أنه استصحب النية يعني إلى الليل لظاهر حديث عائشة لا صيام إلى آخره، ولأنه لم ينوي عند ابتداء العبادة ولا قريبا منها فلا يصح، كما لو نوى من الليل صوم بعد الغد قال بعد غد سأصوم إن شاء الله ثم نام أغمي عليه حتى أفاق في ذلك اليوم، لم توجد النية، حينئذ نقول الصيام لا ينعقد لا يصح لفوات ركن من أركانه وهو النية. إذن قوله ويجب تعيين النية علمنا منه أن النية واجبة، ثم لابد من التعيين بمعنى أن يعين الصوم. ما هو الصوم؟ ماذا تريد تصوم؟ لابد أن يعين الصوم ما هو الصوم، هذا في الواجب، أما النفل فلا. فيصوم رمضان، إذا لابد أن يعتقد بقلبه أن الصوم والإمساك هذا واقع في رمضان، وهذه النية لابد أن تكون من الليل. ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل على الصحيح من المذهب. بعضهم يقول لابد أن ينوي ثم لا يأتي بمناف ومفسد ومبطل للصوم، فلو نوى ثم أكل فسدت النية، فلو نوى ثم شرب بطلت النية، فلو نوى ثم جامع قالوا فسدت النية. قل لا، سواء أتى بمناف أو لا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لم يبيت ولم يفصل، فدل على ماذا؟ على العموم، أنه بيت النية ولو أتى بمناف بعدها، بيت النية في أولها في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، ففي أي جزء من الليل نوى أجزاءه، وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل لحديث لا صيام إلى آخره، وهذا ليس فيه تفصيل. قال في الشرح الكبير ومعنى النية القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد، من غير تردد. فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى، يعني لا وسوسة، متى ما علم أن غدا من رمضان كفاه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وهو عبارة سابقة لبعض السلف أن النية تتبع العلم، إذا علمت أن غدا رمضان وأنك صائم وجدت النية، يعني ليس فيها عمل، ليس فيه عمل، لا يحتاج إلى أن يجلس ويستحضر وكأنه يريد أن يطير نحو ذلك. قل لا، متى ما علم أن غدا من رمضان أو أنه أمسك لنذر أو أنه سيمسك عن كفارة فقد وجدت، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وأما الموسوسون فهؤلاء شأنهم عظيم. وإن شك في أنه من رمضان ولم تكن له بينة شرعية وعزم أن يصوم غدا من رمضان لم تصح النية، هذا واضح. لو كان يوم 29 وغدا لم تكن فيه بينة وأراد أن يصوم ما صح عنه. لماذا؟ لأنه لم يكن من رمضان، وشهر رمضان يكون في دخوله شك. لم تصح النية ولم يجزه صيام ذلك اليوم، لأن النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده لا يصح قصده. إذا نوى أن غدا من رمضان ولم يثبت بدليل شرعي أنه رمضان كيوم الثلاثين مثلا وقصده أنه من رمضان، هل وجدت النية؟ ما وجدت النية. نقول النية تتبع العلم، لابد أن يعلم أن غدا من رمضان، فإن علم أن غدا من رمضان وجدت النية، لكن هو مشكوك فيه يوم الثلاثين لا يدري، ما ثبتت لا بدليل شرعي وهو ظهور هلال، والأصل فيه أن يتم شعبان ثلاثين يوم، فإن نوى نهار الثلاثين أنه صائم نقول هذا لا يجزي، لأنه لم يعتمد على مستند شرعي كما ذكرناه سابقا. ثم قال لصوم كل يوم واجب، يعني يجب تعيين النية لصوم كل يوم واجب من الليل، فجعل النية ونية التعيين هنا وهما شيئان، واجبة لكل صوم مفرد عن اليوم الآخر، مفرد عن اليوم الآخر، فكأنه جعل الصوم كل عبادة مستقلة عن الأخرى، فشهر رمضان جعله ثلاثين عبادة، وإذا كان ثلاثين عبادة وكل واحد منها عمل، إذن إنما الأعمال بالنيات، واليوم الأول عمل واليوم الثاني عمل مغاير للأول، لأنه لو أفطر الأول لا يؤثر في الثاني، ولو أفطر الثاني لا يؤثر في الأول، فدل على أن كل منها عبادة مستقلة مفردة بذاتها، ولذلك يتخللها ما ينافي تلك العبادة، يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، ثم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يفعل فيه ما لو فعله في اليوم الأول في النهار لأفسد عبادته، وما لو فعله في اليوم الثاني لأفسد عبادته. قالوا لهاتين العلتين نجعل لكل يوم نية مفردة، فحينئذ يجب عليه أن ينوي ثلاثين نية، وإذا كان يصوم في كفارة القتل ستين نية للعلة التي ذكرناها. لذلك قال لصوم كل يوم، هذا جار ومجرور متعلق بقول يجب، يجب التعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. على الصحيح من المذهب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، لأنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلة من ليلته كالقضاء، ولأن هذه الأيام عبادات، كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء وبهذا فارقت اليوم الأول. إذن فيه تعليل وليس فيه دليل واضح أو نص في هذه المسألة، واضح هذا المذهب أنه يجب تعيين كل يوم بنية مفردة، لا بد أن ينوي ليلة اليوم الأول أن غدا سيصوم من رمضان، وينوي اليوم الثاني أنه ليلة اليوم الثاني أنه سيصوم من رمضان، إن لم توجد لا يصح الصيام، لأنه لم يبيت النية، لم يبيت النية. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله، لأنه صوم مشروع على التتابع، شهر رمضان الله تعالى قال شهر رمضان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أوجبه كلا أو بعضا، ها الحكم مرتب هنا على الأفراد أو على الكل؟ على الكل، على الكل، فحينئذ الذي يكون مقصودا بالنية هو الكل أو الأفراد والآحاد؟ ظاهر النص هو الكل، لأنه قال شهر رمضان ثم قال فمن شهد منكم الشهر، علق الحكم بماذا؟ بالشهر، قال فليصومه أليصم الشهر، فدل على أن محل الصوم هو الشهر، فحينئذ يكون مقصودا الشهر فقط لا للأيام على الآحاد والإفراد. وهنا قال تكفي النية أول الشهر، يعني يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله، وهذا هو مذهب المالكية. إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب مالك وإسحاق بن راهوية، لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته. مسألة اجتهادية، منهم من نظر للأدلة الأولى بأن كل يوم عمل مستقل، ومنهم من نظر بالنظر الثاني الذي ذكرناه آنفا. والظاهر الله أعلم أن من نوى صيام شهر رمضان حينئذ نقول المطلوب هو إيقاع العبادة على جهة التتابع، ومثله يكفي فيه نية في أوله. فالصلاة صلاة ينوي أنه سيصلي الظهر، ثم لا ينوي أنه سيركع وأنه سيقوم من الركوع وأن هذا فرض وهذا واجب، وإنما تقع هذه النيات تابعة للنية الأولى. وهذه يكفي أو لا يكفي؟ نقول يكفي، لأن العبادة كل، وإذا كانت العبادة كل كفاها نية واحدة، وما وقع في أثنائها من الأجزاء فنيتها داخلة في النية الكبرى، ومثلها الصوم، فالمطلوب فيه إيقاعه على جهة الشهر، وهذا مطلوب منه إيقاعه على التتابع، هذا هو الأصل. فحينئذ إذا صام رمضان كله من أوله إلى آخره كفاه نية واحدة، إلا إذا قطعه لعذر أو لغير عذر. فحينئذ نقول إذا قطعه كحائض مثلا، تصوم الخمسة الأيام الأولى ثم تحيض ثم تطهر، نقول لابد من النية. لماذا؟ لوجود القطاع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فحينئذ نقول النية كما سبق في أول طهارة، نية فعلية موجودة ونية معدومة حكمية، ليس كذلك؟ وجودية وحكمية. حينئذ إذا وجدت الفعلية في أول الصوم استصحب حكمها، وهو أن ينوي ألا يقطعها، فإن كان كذلك حينئذ صح، فإن نوى قطعها حينئذ كما سيأتي وإن نوى الإفطار أفطر على ما ذكرناه سيأتي. فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما، لأن الأصل هو عدم القطع. لا نية الفرضية، يعني يجب نية ويجب التعيين، لا نية الفرضية. ما الفرق بينهما؟ يعني هل يلزم أن ينوي أنه يقصد صوم رمضان، وأن حكم صوم رمضان أنه فرض؟ فرض، هذا هو الفرضية، أن ينوي الفرضية مثل الصلاة، ينوي الظهر وينوي أنها فرض الوقت. هل يلزمه إذا نوى الظهر أن ينوي الفرض؟ لا يلزمه على الصحيح، لا يلزمه على الصحيح. وهنا كذلك ينوي صوم رمضان، وصوم رمضان لا يقع إلا فرضا، فحينئذ لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. ولذلك قال لا نية الفرضية، هذا المذهب، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يعني إذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض وليس بنفل، وهذا واضح، لأن التعيين يرزئ عنه، يرزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، سأصوم غدا إن شاء الله، نقول إن شاء الله هذه قد تقع للتردد، يعني قد يصوم وقد لا يصوم، علقه على مشيئة الله. وقد تقال من باب التحقيق والتبرك، إن كانت النية معلقة على الجهة الأولى من باب التردد، حينئذ نقول لا يصح صومه. لماذا؟ لأن النية لابد أن يكون جازما فيها، فإذا لم يجزم وقع التردد لم يصح الصوم. فإن قال غدا سأصوم إن شاء الله، يعني تحقيقا متبركا مستعينا بالله تعالى على تحقيق مراده وصومه، حينئذ نقول هذا صومه صحيح، ففيه تفصيل الذي ذكرناه. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ويصح، هذا مقابل لقوله يجب، نية صوم رمضان، والكلام في صوم رمضان، تعيين النية واجبة. قد يفهم ناظر بأن الحكم مضطرب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، ظاهره عموم الصيام كذلك، حينئذ يجب التبييت، تبييت النية سواء كان في صوم فرض واجب أو في صوم نفل، هذا ظاهر الحديث، وهذا إذا قيل بالظاهر فهو صحيح، لكن نقول لا، حكمه يختلف، حكمه يختلف.

ما يصلح بلا خلاف إجماع من أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد أتى بمفطر بعد طلوع الشمس، وإنما اغتفر شأن النية لشأن ماذا؟ لشأن النفل. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، توسع لهم، لو شدد عليهم كالفرض حينئذ صار فيه نوع تضييق. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، أي بعد الزوال. اختاره أكثر الأصحاب، قال الوزير اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا رحمه الله تعالى، فقال لا يصح إلا بنية من الليل، والجمهور على خلافه. وقال ابن تيمية وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إني صائم، إني إذن صائم. كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، يعني رحمة. فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها. وهذا قول معاذ وابن مسعود وحذيفة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة بن عباس وغير كثير ثابت عن سلف. ويحكم بالصوم الشرع المثاب عليه من وقته. إذا قلنا بأنه يجوز له أن ينشئ النية من الزوال، الثواب متى يبدأ؟ من الزوال أو من الصباح من طلوع الفجر؟ ها قولان لأهل العلم. المذهب أنه من الوقت، من وقت النية، متى ما أنشأ النية حينئذ أنشأ الصيام الشرعي، أنشأ الصيام الشرعي. قبل النية هل هو صائم؟ ها صائم لغة أو شرعا؟ صائم لغة لا شرعا، لأنه ممسك. حينئذ نقول صائم لغة لا شرعا، والحديث بالصيام الشرعي. حينئذ هل يوصف قبل النية، هل يوصف إمساكه بكونه صوما شرعيا أو لا؟ نقول لا يوصف بكونه صوما شرعيا. لماذا؟ لأنه إمساك دون نية، فقد وجد أحد ركني الصوم الشرعي وانتفى الآخر، وحينئذ انتفى وصفه بكونه صوما شرعيا. فإذا تقرر ذلك حينئذ نقول النية التي أو الثواب على العمل الشرعي، عمل الصالح، هذا موقوف على نية التقرب، على نية التقرب. فمتى ما وجدت نية التقرب حينئذ أثيب، وإذا انتفى الثواب. ولذلك جعلنا فيما سبق أن الواجب قسمان، واجب يصح بدون نية لكن لا ثواب عليه، وواجب لا يصح إلا بنية، حينئذ يترتب عليه الثواب. إذن يحكم بالصوم الشرع المثاب عليه من وقتها، يعني من وقت النية، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع وهو أظهر قال أحمد من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. إذا أجمع يعني عزم من الليل، بيت النية للصوم التطوع، كان من أول جزء من أجزاء النهار تعلق به الثواب. لماذا؟ لأنه صوم شرعي، فلما ثبت الصوم الشرعي ترتب عليه الثواب. وإذا أجمع من أثناء النهار حينئذ وجد من ذلك الأثناء الصوم الشرعي فترتب عليه الثواب. وقيل يحكم بالصوم من أول النهار، يعني تنعطف النية على أوله. لو نوى من أثناء النهار من بعد الزوال قالوا يثاب عليه من أوله، من أوله. قاله أبو الخطاب لأن الصوم لا يتبعض في اليوم، قال لو قلنا بأنه يثاب على نيته من حيث أنشأ النية يترتب على هذا ماذا؟ أنه لا يسمى صوما شرعيا إلا بعد النية، وما قبله فليس بصوم شرعي. تبعض أو لا تبعض اليوم؟ قال والصوم الشرعي اليوم هذا لا يتبعض، إما أن يكون من أول طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع فجر إلى غروب الشمس، وإما أن ينفى الصوم كله من أوله إلى آخره. قال نعم لأن الصوم لا يتبعض في اليوم، بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجزه صيام بقيه، فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله، والصواب أنه لا يثاب إلا من وقته. والقول بأن النية هنا تتبعض نقول لوجود الدليل الشرعي إني إذن صائم، فدل على أن الصيام إنما ثبت في ذلك الوقت، والمراد به الصيام الشرعي، وإذا ثبت الصيام الشرعي حينئذ ثبت الثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وما قبل النية لم ينوى صيامه فلا يحصل له، ولأن الصوم عبادة محضة فلا يوجد بغير نية، فلا يوجد بغير نية. إذن قولان لأهل العلم، إذن تتبعض النية أو لا؟ هنا تبعضت النية، فإذا تبعضت النية من حيث تبعض الصوم من حيث ترتب الثواب عليه لتبعض النية، حينئذ نقول قسمته في اليوم دليل على أنه يتبعض في الشهر. كذلك إذا قلنا بتبعيض الصوم والنية والثواب في اليوم، وجوده في الشهر من باب أولى وأحرى. أنبه على هذا لأنه سيأتينا إن شاء الله في مسألة صيام الستة من شوال، أنه إذا قيل بتبعيض اليوم وأنه تجزأ في الثواب، فحينئذ لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا يلزم من ذلك أنه يلزم القضاء أولا ثم بعد ذلك ها يأتي بالست، بل الصواب أنه يجزئ الصوم صوم الست ولو لم يقضي، والإحالة ستأتي في محلها. ثم قال رحمه الله تعالى، وهي آخر مسألة في الباب، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر. ولو نوى، هذه مسألة، لو نوى يعني ليلة الثلاثين من شعبان، نوى ماذا؟ إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، قالوا لا يجزي. لماذا؟ لماذا لا يجزي؟ لو كان غدا، إن كان غدا من رمضان، الأصل ما هو؟ الصوم أو عدم الصوم؟ عدم الصوم. قالوا هذا فيما إذا كان الأصل فيه عدم الصوم والنية بهذا التعليق، النية قد تكون مطلقة وقد تكون معلقة، والنية بهذه الصورة تعليق، والتعليق شك، والشك ينافي الجزم، فانتفت النية، فانتفت النية. إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا ها من رمضان فهو فرض، يعني فهو صومي، قالوا هذا لا يجزي، لا يجزي إن كان من رمضان. لو أصبح وصار من رمضان وصام قالوا هذا لا يجزي. لماذا؟ لفوات النية، لأنه متردد فيها. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان إن كان الصيام غدا من رمضان فهو فرض، يعني الذي فرض الله علي، لم يجزه لعدم جزمه بالنية، يعني لم يعين الصوم، لم يعين الصوم. وهذا المذهب مذهب الحنابل عند المتأخرين، وهو مبني على أنه يشترط التعيين في النية ويجب التعيين هنا. قلنا في رواية أخرى بعدم وجوب التعيين، فإن قلنا بوجوب التعيين قلنا لا يجزئ في هذه الصورة، وإن قلنا بأنه لا يجب التعيين قلنا بالإجزاء في هذه الصورة. والصواب أنه يجزئ. لماذا؟ لأن التردد هنا ليس في كونه يصوم أو لا يصوم، بل التردد هنا في ثبوت الشهر. إن ثبت أنه من رمضان فأنا صائم قطعا، ليس مترددا فيه، أين التردد هنا؟ ولذلك هم تعارضوا فقالوا إن قال في آخر رمضان إن كان غدا ها من رمضان فأنا صائم، ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان، إذا قال غدا إن كان من رمضان فأنا صائم، هل هي مثل هذه الصورة أو لا؟ مثل وقطعا، لكن فرقوا بينهما، قالوا الأصل في شعبان أنه ليس من رمضان فاستصحب الأصل، حصل التردد في النية ورجعنا للأصل، ووجود رمضان هذا مشكوك فيه، فحينئذ انتفت النية. وأما هنا فالنية غير جازمة فهي مرتفعة، فرجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى أصل. لكن هذا يعارض قولهم أنه يجب تعيين النية لكل يوم، يجب تعيين النية لكل يوم، أو لا ثبت معنا أو لا لكل يوم. فحينئذ إذا قال ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان ها فأنا صائم، إذا قيل بأن هذه الصيغة صيغة تردد في النية وعدم جزم، حينئذ ما وجدت النية وقد صحح صومه. ولذلك نقول الصواب هنا الشك ليس في النية، عدم الجزم ليس في النية، بل هو جازم بأنه سيصوم. ولذلك أنت لو سألت نفسك ونمت ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ماذا تعني؟ هل أنت متردد إذا ثبت أنه من رمضان تصوم أو لا تصوم؟ لا، ليس هذا المراد، ليس هذا الشك، إنما الشك في ثبوت الشهر، إن ثبت الشهر فقطعا أنا صائم، إذن ليس فيه تردد. وهنا يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزه لعدم جزمه بالنية إن لم يعين الصوم، والصواب أنه جازم بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه. كيف أجزأه؟ النية غير موجودة. على المذهب أنه يجب لكل ليلة أن ينوي لليوم القادم، حينئذ إذا ثبت أنه من رمضان وقيل بأن هذه الصيغة صيغة غير جزم، كيف وجدت النية؟ كيف يكون صائم؟ هذا فيه نوع تعارض. فبان من رمضان أجزأه لأنه بني على أصل، أو بنى على أصل وهو الصوم، لم يثبت زواله، لم يثبت زواله وحكم صومه مع الجزم، بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان، والصواب أنه صائم في الحالين. ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى القطع حينئذ نقول انقطع الصوم أفطر. ومن نوى الإفطار في صوم الفرض أفطر وفسد صومه، يعني صار كمن لم ينوي ولم يصر كمن أكله. أفطر بمعنى أنه صار كمن لم ينوي ولم يصر كمن أكله. لماذا؟ لأنه لو كان في صوم فرض مثلا أصبح وهو صائم في عن كفارة مثلا أو قضاء، فقطع النية يعني فسخ النية، قال أنا الآن تركت الصوم، هل له أن ينوي النفلة؟ ها؟ هل له أن ينشئ نية بأنه ينوي التطوع؟ له أو لا؟ له ذلك. فحينئذ صح صومه نفلا بعد قطعه لنية الفرض. إذن قوله ومن نوى الإفطار أفطر، قلنا كمن لم ينوي، فإن جعلناه كمن أكل فقطع النية نية الفرض فنواه نفلا، صح نفله؟ لا يصح، لأن من أكل ثم نوى النفل حينئذ لا يصح صوم، هذا بلا خلاف، بلا خلاف. ومن نوى الإفطار أفطر أي صار كمن لم ينوي، صار كمن لم ينوي. وهذا المذهب يعني مذهب الحنابلة وقول الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، أجزأه يعني لو نوى قطع صوم الفرض ثم رجع أجزأه إذا كان قبل الزوال. والمذهب الصواب هو قول الشافعي رحمه الله أنه انقطع صومه فلا يجوز أن يرجع مرة أخرى فينوي الفرض. لماذا؟ لأن النية حينئذ لا تكون مبيتة، وشرط صحة صوم الفرض تبييت النية، فإذا قطع النية انقطع الفرض ولا يمكن أن يرجع. لماذا؟ لأن النية التي ستوجد مرة أخرى ستكون في أثناء النهار. وقال أصحابه بحنيفة إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء على أصلهم أن الصوم المعين يجزئ بنية النهار، ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، ولأن اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها، فإن نواه زالت النية حقيقة وحكما ففسد الصوم لزوال شرطه، زال الشرط وهو النية. هنا قال أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، أي قطع نية الصوم بنية الإفطار، فكأنه لم يأتي بها ابتداء، قال في الشرح: وليس كمن أكل أو شرب، فيصح حينئذ أن ينويه نفلا بغير رمضان، بغير رمضان يعني في غير رمضان، لأننا قلنا إذا أفطر في رمضان لا يصح له أن يتنفل، لكن يتصور المسألة فيما لو قضى من رمضان فأصبح صائما صياما واجبا ثم قطع النية، حينئذ نقول له أن ينشئ نية نفل وهو صحيح، وليس له أن يرجع مرة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.